أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في يوم من الأيام كان هناك رجل مسافر مع عائلته، كان معه زوجته وأولاده في الطريق، فقابل شخصا فاستوقفه وسأله: من أنت؟ فقال: أنا المال. فقال: أهلا وسهلا. فالتفت هذا الرجل إلى زوجته وإلى أولاده: إيه رأيكم؟ ناخده معنا؟ قالوا: يا ده لازم يبقى معنا، ده لما يبقى معنا الدنيا كلها تبقى معنا. قال: طب ما فيش مانع. ركبوه ومشي الراجل وكمل سكته، وفي نفس الأحداث استوقفه شخص: أنت مين؟ أنا الجاه، أنا البرستيج. إيه رأيكم يا شباب؟ إيه رأيك يا فلانة؟ قلت: لا لا لا، ده هو ده لما الواحد يبقى عنده برستيج يبقى ليه كلمة في البلد. هاتوا معانا. ركب معاهم الجاه شوية بشوية. ها إيه رأيكم؟ نزود من إيه تاني؟ كل شوية تستوقفوا حاجة من هذه الحاجات اللي احنا أصلا مشغولين بيها ويركبها معاه في العربية. لكن بعد فترة طويلة استوقفه شخص غريب، قال له: انت مين بقى؟ قال له: انا الدين. فبص على الزوجة وعلى الاولاد: ايه رأيكم؟ ناخده معانا ده ولا؟ قالوا: دلوقتي ما ينفعش، دلوقتي صعب. لا ناخده بعدين. ليه؟ اصله دلوقتي مش هينفع مع الحاجات التانية دي كلها، ناخدنا الفلوس وخدنا الجاه وخدنا كذا وخدنا كذا. لا بس احنا عايزينه، ما قلناش ان احنا مش عايزينه. لا هناخده، بس ممكن خليه بعدين شوية عشان هينغص علينا عيشتنا، عشان مش هينفع يعني مش هنعرف نستمتع بحياتنا بأي شكل من الأشكال، فنخليه ده شوية. بعد كده وهو ماشي بالعربية لقى نقطة تفتيش. نقطة التفتيش، طلع الضابط: انزل. انزل ليه؟ انزل، انت مستدعى. ليه؟ هو كده الأوامر كده. أنت معاك إيه بقى؟ قالوا: اللي أنت شايفه، معايا مراتي ومعايا أولادي ومعايا الفلوس ومعايا الجاه ومعايا كذا. قالوا: أنا بدور على حاجة تانية. إيه اللي أنت بتدور عليه؟ قالوا: أنا بدور على الدين. قالوا: ولسه سايبه من هناك، أرجع أجيبه. قالوا: لا خلاص انتهى، لغاية هنا المهمة انتهت. هو ده إحنا، الفكرة دي هي دي إحنا، وهو دي فكرة رمضان. رمضان شيء من جملة الأشياء. إحنا بنعتبره إيه؟ إحنا بنعتبر رمضان ممكن يكون ريست هاوس، رمضان الاستراحة. رمضان ممكن تقعد زي ما بتقعد في ريست هاوس، تعمل فيه تشرب كوباية شاي، شوية قهوة، ممكن شوية عصير، ممكن تريح بالك حبتين ثلاثة، ممكن تقعد برضو في الريست لو في مشغلين حاجة ولا بتاعت تتابعها لغاية ما انت تستجم كده، وبعد كده تعيد نشاطك مرة تانية. صح كده؟ رمضان بيجي شهر في السنة والناس بتقول ان الشهر ده اللي انا هغسل فيه ذنوبي، كل اللي عملناه دلوقتي على مدى 11 شهر نيجي في الشهر ده بقى ونمحيه. بس من جوانا احنا عارفين في شوال هنعمل ايه. وهي دي الفكرة، أنا مش عايز رمضان يبقى الريست هاوس في حياتك، أنا عايز رمضان ما يبقاش نقطة النهاية في حياتك، أنا عايز رمضان يبقى مش محطة على الطريق، أنا عايز رمضان يبقى شيء أساسي في الحياة، شيء مكمل لباقي الأمور، مش شيء منفصل عن الحياة. هي دي فكرة العبادات اللي في رمضان. تعالوا كده نتحاسب، ها بتعمل ايه في رمضان؟ او عايز تعمل ايه في رمضان؟ فكر معي، عايز تعمل ايه في رمضان؟ من الفجر للمغرب صايمين الحمد لله، بين العصر والمغرب هنفطر مش عارف كام صايم، وهنجيب تمر ونوزع وهنعمل شنط وهنسوي تمام، وبعد كده هناخد بس كده الواحد ياكل ويريح حبتين، وبعدين ينزل يصلي العشاء ويصلي التراويح، وما بين الكلام ده نمسك مصحف الحمد لله. انا لو عملت كده انا بقى ولي، هو ده رمضان. طب واحد شوال اول يوم في العيد ناوي تعمل ايه؟ لا ده بقى عيد، ده موضوع تاني، انت بتتكلم في حاجة تانية خالص. خلاص الواحد بيجي على الاخر والعشر الاواخر وليلة القدر بيجيب اخره، الحمد لله سلمنا الاوراق وتسلم موضوع رمضان. وايه اثر رمضان بعد رمضان؟ خلاص بقى نستأنف من تاني. استأنف ايه من تاني؟ الحياة اللي احنا كنا عايشينها. رمضان كان ريست هاوس فعدناه، نكمل بقى لسه الطريق. مش هو ده اللي هيحصل؟ تلاقي ناس بتفكر كده، انا مش هشتغل في رمضان. ليه يا عم؟ عشان انا عايز اعكف على الطاعه. كويس. طب وبعد رمضان هتشتغل؟ طب ولما الفتن اللي بعد رمضان هتهجم عليك هتعمل فيها ايه؟ ايه مفهوم العباده اللي عندك؟ يعني ايه عباده عندك؟ يعني قران، يعني الصيام، يعني القيام، يعني الذكر، يعني كذا. والله العظيم ما هي دي العباده بس. عشان كده انت بتعتبره يستاهل، وعشان كده انت ما تكملش. تعالوا اقول لكم كلام علماء الاداره. علماء الإدارة عندهم حاجة اسمها تقييم الأداء، بيجيبوا في الشركات يبتدي يشوف تقييم أداء العمال. عملوا دراسة مين العامل اللي بيكمل وبينجح؟ لقوا بيبقى فيه صفتين أساسيتين. الصفة الأولانية هو عارف هو عايز إيه من الشغل. رقم اتنين هو من أول ما دخل الشغل بيبقى عايز ينجح في الشغل ده، هو ده اللي بيستمر. إنما أنت بالله بتقيم رمضان أو هتصوم رمضان بنية الاستمرار بعد رمضان؟ يا ريت لو أنا دلوقتي أنت سألتني السؤال ده ولا أنا سألتك السؤال ده، إيه الإجابة؟ يا ريت، صح كده؟ يا ريت نكمل بعد رمضان. يا ريت دي مش نية، دي أمانية، وفرق كبير ما بين النية والأمنية. لو انت داخل بالمفهوم ده يبقى رمضان مش هيبقى الرست، ده رمضان جزء من الموضوع. انا دايما اقول للشباب، يا شباب لما بتيجي تتجوز انت ايه نيتك في الجواز؟ اعيش في نفسي وربنا يمن عليا ويكرمني وابقى اعيش زي اي انسان مستقر. تمام تمام. المفروض في موضوع الجواز اقف واجيب الزوجة وابتدي اكمل، ولا وانا ماشي اخدها؟ وانت ماشي تاخدها. يعني ايه وانا ماشي اخدها؟ يعني انا عندي في الاول خالص هدف انا عايش له، لما رمضان بيجي بيكمل الهدف. مش رمضان هو الهدف، رمضان والله ما الهدف، رمضان وسيله للهدف. فاهمين؟ اللي هيجعل الشهر ده صيام وقيام ووي من عبادات هي دي الهدف، اعذرني مش انت الفائز. الفائز الحقيقي اللي هيكمل بعد رمضان، مش الفائز اللي هينجح نجاح مؤقت في رمضان. دي سهلة. ليه سهلة؟ لأنك أنت عندك أجواء وأحوال ممكن تساعدك. لو أنت عايز، لو أنت عايز أنك تعتق من النار، أنت عايز تجيب المنادي يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر، هتقدر إن شاء الله بحول الله، صفدة الشياطين فالمسائل مهيئة. لكن الاختبار الحقيقي اختبار شوال، اختبار ذو القعدة، اختبار ذو الحجة، اختبار الحداشر شهر. إنما اختبار رمضان ممكن يبقى سهل. فاللي يفكر من دلوقتي يفكر في الاستمرار، هي دي معادلة النجاح لكل واحد عايز ينجح في رمضان، الاستمرار بعد رمضان. احنا دايما نقول معادلة التغيير أربع حاجات. انت عايز تطلع بثمرة رمضان يبقى رمضان التغيير، مش رمضان الروتين، رمضان التغيير. ورمضان التغيير محتاج رغبة، أنا عايز فعلا أتغير. وإنت مش هتبقى عايز تتغير وإنت حابب العيشة. طب تتغير منها ليه؟ ما أنت بتستمتع بالعيشة دي، ما العيشة دي زي الفل. مالها يعني العيشة دي؟ بتمتع وبعمل وبسوي، مالها يعني؟ لا لا لا، في جنة ونار وفي عتق من الناران ومغفرة. طب ماشي، ما يخصرش، ندخله في أجندة الاهتمامات. لكن العيشة اللي أنا عايشها واللي أنا شايف أن أنا بعيد عن ربنا من خلالها، مش هي دي قضيتي، مش هو ده أخطر شيء تعبني. ممكن يكون تعبني أثاره. إيه اللي تعبني؟ أنا مش شايف إن أنا مستقيم، بيجيلي مشاكل نفسية، أحوالي متلخبطة، مش عارف أعمل إيه في حياتي، فدي الأثار، أثاره، فأنا مش عايز ده. بس في نفس الوقت أنا حابب أشياء من اللي أنا بعملها حتى ولو كان فيها معصية ربنا، حتى ولو كان، يا إما أن أنا هقول لا دي مش معصية، يا إما أقول هي معصية بس عامل إيه ما الناس كلها كده، يا إما هأولها بأي حال من الأحوال. يبقى إزاي تغيير؟ أول شرط في المعادلة أن أنت يبقى عندك رغبة بجد أن أنت تبقى عايز تتغير، ورمضان يبقى فعلا رمضان التغيير في حياتك. طب ده يحصل بإيه؟ أن أنت تعيش أهداف رمضان، أن أنت تجاوب على السؤال ده بموضوعين. تعال نجاوب على السؤال، يعني إيه رمضان؟ رمضان ماذا يساوي لك؟ أول حاجة، رمضان يساوي لك فرصة لصفحة بيضاء. كتير الواحد بيبقى عايز يبتدي من جديد بقى، خلاص هو قلب كم قلبة كده وعايز بقى يبتدي من جديد، عايز حياة مختلفة، أجرب شيء جديد. عارف جدد حياتك؟ يقول لك أنا عايز أسافر، ليه؟ أجدد حياتي. أنا عايز أتجوز، ليه يا عم؟ أجدد حياتي. أنا عايز أسيب الشغل ده وروح شغل تاني، ليه يا عم؟ أجدد حياتي. رمضان رقم واحد يساوي جدد حياتك. ليه؟ الأحاديث الوردة في فضل رمضان عايزة عمق في الفهم، لأن احنا بنسمعها كتير بس عايزين نفهم عمقها. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ يعني مؤمن إن رمضان الصيام فيه فرض ومحتسب عند ربنا الأجر. إيه الأجر؟ قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإيه كمان؟ ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيه الوقفة؟ احنا سمعنا الحديث، الوقفة في غفر. إيه الفرق ما بين غفر وعفى؟ إيه الفرق؟ مش احنا بنيجي في ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا؟ إيه الفرق ما بين إنه يعفو ويغفر؟ العفو خلاص تجاوز عن الذنب، أنت غلطت في حقي، لو أنا هعفو عنك يبقى خلاص مفيش مشكلة. السلف قالوا إيه بقى؟ قال وإن الرجل لتكون بينه وبين أخيه الشيء فيعفو عنه فلا يستطيع أن ينظر في وجهه. العفو مفيش مشاكل، لا لا خلاص انتهى الموضوع، ده العفو، العفو اتمحت. المغفرة بقى اتمحت واتبدلت حسنات وتبدل حب. شفتوا غفرة دي خطيرة ازاي؟ بس انتم مش واخد بالك منها. يغفر مش بس محى السيئات، مش خلاص هو انا عامل مليون سيئة خلاص اتمحوا، لا لا لا لا، اتبدلوا حسنات او تبدل مكانهم حب. يبقى اللي بيصوم وبيقوم صح ده هيبقى حاله حال مع ربنا سبحانه وتعالى. مش ربنا قال انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود؟ وهو الغفور الايه؟ الودود. فجمع بين المغفرة وما بين الود، ده اللي حينانوا المغفرة دول أهل ود الرحمن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. فهمت يعني غفر له ما تقدم من ذنبه؟ كل واخد باله إنه إيه، خلاص الصفحة بقت بيضة. مش بس ده، بقى فيه معنى حلو قوي أنت ممكن تعيش من خلاله. فهمت يعني رمضان؟ رمضان يساوي بالنسبة لك فرصة لنيل أعلى درجات الجنة. عارفين الراجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أفرأيت إن أنا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصليت الصلوات، أديت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. نفسك تبقى في رفقة سيدنا أبو بكر، أعظم رجال الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رقم اثنين على طول. عايز توصل لدي؟ رمضان يساوي ذلك. رمضان يساوي بالنسبة لك فرصة لنيل أعلى درجات عند رب العالمين. تفرط في الفرصة؟ فرصة غنيمة. ثلاثة، رمضان يساوي إيه؟ رمضان يساوي النجاح في اختبار الحياة بامتياز. احنا في اختبار وفي سفر، صح؟ الدنيا بالنسبة لك اختبار وامتحان، صح؟ طب الاختبار ده اللي بيوفق فيه وياخد فيه الامتياز هيبقى ايه حاله؟ هي دي معنى انه في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء، ان انت خلاص خلصت المشكلة، عايز ايه؟ اعتقت رقبتك من النار. عارف النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عثمان جهز جيش العسرة اللي هو جيش غزو تبوك، راح النبي صلى الله عليه وسلم بص كده لسيدنا عثمان وقال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلاص خلص هو عمل العمل اللي ما بعده عمل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. هو كده رمضان، اعتقت رقبتك من النار، خلاص هتلاقي نفسك هتقع في ذنوب، انت مش معصوم بس هتلاقي نفسك بتلحق نفسك، او دايما كده فترات الفطور او الفترات اللي انت بتبعد فيها عن ربنا سبحانه وتعالى تلاقي اشياء كتير تجرك تاني للطريق، ويختم لك في النهاية بخاتمة السعادة، خلاص اعتقت. يا لو وصلت لدي، هو ده رمضان. رمضان يعني ايه؟ رمضان يساوي جو ايماني مختلف. اصل كلنا بنشتكي نفس الشكوى، مفيش دين، مفيش التزام، الناس على سطره بتسيب 10، فاعمل ايه علشان ابقى كويس؟ الموضوع صعب، صح كده؟ انكم لتجدون على الخير اعوانا ولا نجد على الخير اعوانا، فما فيش مهيئات. انما رمضان يساوي المهيئات، صفدت الشياطين، فتحت ابواب الجنه، رمضان يساوي حضن الجنه. عايز تسمي رمضان باسم، سميه حضن الجنه، مش فتحت الجنه لها مصراعين فلما البابين كده اتفتحوا كانهم بقوا حضن، حضن ليك، وكأن الجنة بتناديك. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، الجنة بتقرب لك وانت فين؟ الجنة بتفتح ليك أبوابها وانت فين؟ فكر صح. رمضان يساوي حضن الجنة، في نفس الوقت غلقت أبواب النار. الأمور اللي كانت متيسرة قوي في سكة المعاصي المفروض انها غلقت. هو ده رمضان. رمضان يساوي أعظم أبواب الجود الإلهي. ما خدتوش بالكم من حاجة؟ إنه لما بيوصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يقول لك إيه؟ فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني النبي بيبقى في رمضان جواد، يعني كريم قوي. طب ليه؟ لأن ربنا سمى نفسه ثلاث أسامي بتساوي المعنى ده، كريم وأكرم وجواد. فيقولوا العبد عشان يبقى ليه نصيب من المعاني دي، عشان يبقى عبد رباني، لازم يبقى كريم ولازم يجود. الفرق بينهم، الكريم يدي لما حد يسأله، الجواد يعطي بغير سؤال. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود، معنى أنه كان بيدي من غير ما حد حتى يسأله، يدي كل حاجة مش فلوس بس. يبقى معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعرف أن رمضان ده باب الجود الإلهي، فكان بيتقرب لربنا بنفس الصفة. هو ربنا بيجود علينا وإحنا محتاجين أن إحنا كمان نجود، فاهمين؟ فرمضان يساوي أعظم أبواب الجود الإلهي. رمضان يساوي السلاح ذو الحدين. وهنا خد بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال لنا المبشرات دي كلها والمعاني الجميلة قوي دي كلها في رمضان، ادى تحذير شديد اللهجة، البعد من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه، وفي لفظ قال رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه، وفي لفظ قال من أدرك رمضان فلم يغفر له فيه فمات أبعده الله وأدخله النار وأسحقه. انتوا واخدين بالكم؟ أنا ما اتغفر ليش، عادي يعني، ما هو دي جوائز، احنا فاهمين ايه؟ فاهمين رمضان ده حاجة فرصة، اللي عايز ياخدها ياخدها واللي مش عايز ياخدها عنا ما خدها، ايه المشكلة يعني؟ المعنى كده قدامك فرصة ان انت تبلغ الفردوس الاعلى، قدامك فرصة ان انت تعتق من النار، والله مطلبة معاك، مطلبة مش مطلبة مش مشكلة، ده الفهم بتاعنا. لكن النبي ما قالش كده صلى الله عليه وسلم، النبي قال انه اللي مش هيتغفر له يعني هي كده يا كده، اتغفر لك بقيت فين، ما اتغفر لكش تبقى علامة ونذير على سوء خاتمة، وتبقى علامة ونذير على انك هتبقى بعيد قوي عن ربنا، وعلامة ونذير عن الطرد واللعن، خطر قوي. رمضان السلاح ذو الحدين، ما يحتملش التجارب، وما يحتملش الغفلة، وما يحتملش التسويف، ما يحتملش رمضان المعاني دي خالص. دايما نقول أعداء رمضان الثلاثة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة. واحد، الغفلة، نايم مش فايق، ما ينفعش تبقى سرحان، ما ينفعش تبقى مسلسل بمسلسلات رمضان، ما ينفعش، ما ينفعش تبقى ماشي برضو في رمضان بمزاجك. مزاجك ايه؟ حاطط لنفسك جدول انت عايز تعيش عليه. مين قالك ان هو ده العبودية؟ اقول لكم على معاني بس انا مش عايز اكتر منها عشان انتم ما تفهمونيش غلط. النبي صام كم رمضان؟ 9 رمضانات. متى فرض الصيام؟ في العام الثاني من الهجرة، تمام؟ والنبي مات صلى الله عليه وسلم في العام 11 في أوله، يبقى حضر كم رمضان؟ 9. اسمع بقى المعاني اللي ممكن تفاجأ بها للحظة الأولى. أول رمضان، استنوا بقى أنا دلوقتي هعلمكم رمضان. النبي بقى صلى الله عليه وسلم فعايزين بقى نصوم، هنصوم نعمل إيه بقى؟ هنقعد بقى معتكفين وهنتعلم بقى مدرسة الصيام والقيام، والنبي بقى هيصلي بينا، وهيصلي بينا بقى من العشاء للفجر، وهيعلمنا يعني ايه قيام، صح كده؟ النبي وسطنا هيعمل ايه؟ حد يقول لي دلوقتي برنامج النبي في رمضان صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه؟ اتصور بقى كده 17 رمضان غزوة بدر، هنطلع دلوقتي ناخد العير دي، ناخد القوافل دي، نرد فلوسنا. لا مش هينفع، ده خلاص ده بقت جهاد، دخلنا في بدر، بقت معركة. طب يا رب ما تتأخر لشوال، احنا عايزين نقعد في رمضان نشتغل. نشتغل يعني نعمل ايه؟ يعني نصوم ونصلي. جهاد ايه دلوقتي؟ نأخرها شوية يا رسول الله، بعدين نبقى نطلع للقافلة وهم راجعين نبقى ناخدها. لا ما حصلش. ليه ما حصلش؟ علشان يعلمك ان رمضان مش طقوس، مش شوية حاجات كده تعب بيها كل سنة وبعد كده خلصنا، خلص رمضان ابدأ بقى من تاني، خلاص ريست هاوس. خدوا المعنى ده تاني. في 3 هجرية ابتداء الضافين، الضاف المدينة وبعد سريتين، و15 شوال كانوا أحد، يعني كان بالنسبة لهم إعداد للقتال والجهاد و سنة 4 في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز. هتقولي واحد ينفع يتجوز في رمضان؟ النبي سنة 4 هجرية اتجوز زينب أم المساكين. يا رسول الله ما ينفعش، ما ينفعش، احنا في رمضان فما ينفعش نعمل كده، رمضان هيضيع. ليه بقى؟ عشان انت لما بتتجوز بتبقى في دماغك في حاجة تانية، خلاص عيش بقى تعبنا. فهو انت فاهمها كده؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ اصله يعني هنهزر، صلوات كثيرة جدا هتروح طبعا طبعا طبعا يعني، فيبقى ما ينفعش، يبقى نأخر الجواز، خليه بقى في شوال ولا خليه في اي وقت تاني. النبي اتجوز سنة 5، اتجوز تاني جويرية بنت الحارث أواخر شعبان وأوائل رمضان. يعني الخبر بقى اللي محدش واخد باله منه خالص، إن حادثة الإفك كانت في رمضان. حادثة الإفك بدايتها إن حصل إن هما كانوا راجعين من غزوة بني المصطلق، راجعين وحصل فيها المشكلة دي. الوقت ده كان إمتى؟ كانوا في شعبان. قعدت السيدة عائشة 40 يوم مش عارفة إن الناس كانوا قاعدين بيتكلموا في موضوع الإفك، وإن النبي عدى عليه رمضان وهو بالحمل النفسي ده، انه بيتقال على امراته انها كذا وكذا. فاهمين حاجة؟ ده في رمضان. من المفاجآت ان النبي فطر في رمضان. فطر فين؟ في عام الفتح. طب يا رسول الله احنا دلوقتي عندنا رمضان، وبعدين احنا خلاص يعني هنخش مكة هنخلص عليها، احنا بقينا 10,000 وهم كلهم على بعضهم ما يسوش كم واحد يعني، فسيبها علينا احنا، لا هنطلع في رمضان. رمضان ليه طيب؟ احنا رمضان عايزين نصوم يا جماعة، ما ينفعش. احنا عايزين نقوم يا جماعة، ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع في الفتح ويفطر في رمضان عشان يعلمنا درس. زي الفل كده، يبقى كله بقى يفطر. انا عايز اوصل لمعنى ان رمضان ما بيعطلش الحياة، رمضان مش ريست هاوس، رمضان جزء في المنظومة. احنا كل مرة ما بنستمرش ليه؟ علشان احنا بنخليه ريست هاوس. هو ده اللي انا عايز اقوله، هو ده الفكرة كلها. انا عايزك تتعبد ربنا في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، تتعبد. واحدة اتجوزت بعدين حامل ليها رخصة انها تفطر، رمضان راح عليه. واحدة تانية بعد شوية انجبت معاها طفل رضيع ليها رخصة انها تفطر، رمضان راح عليه. كده ثلاث رمضانات، رمضان كانت حامل ورمضانين كانت بترضع فيهم. ما خلاص فترة، خلاص يا فاطر رمضان يا مش عارف ايه دي، فضاعت عليكي خلاص رمضان. ان لا انا شعون، خليها بقى ان شاء الله لما تخلص القصة دي. وهي تقعد بقى انا ايه اللي خلاني اتجوزت الجوازة الهباب دي، وايه اللي خلاني عملت كذا، والدنيا اتقلبت. ما خلاص انا زمان كنت بمسك مصحف، كنت بقعد اصلي ورا الشيخ فلان بالكام ساعة، انا كده ضعت. طب وهو ربنا الخبير الحكيم لا يعلم هذا، وهو اللي خلقنا عشان نعبده؟ طب ما خلاص ما كانش عمل عليهم الموضوع ده خالص عشان هي تعرف تعبد، لان العبادة عندها هي الصيام والصلاة والقرآن. وانت بقى انا مش عايز اشتغل في رمضان، احنا نضحك على بعض، شغل فتنة بيضيعني، خلاص مش هينفع، مش هشتغل انا في رمضان، هات لي الاجازات كلها في رمضان. ليه؟ هيعطلني عن العبادة، انا عايز اصلي قد كده. وواحد بقى شغل بتاع رمضان اللي هو بقى الناس اللي عايزة بقى تشتغل، ها انت في الختمة كام؟ قول لي انت في الختمة كام. بعدين واحد يجي يقول له بقى اصلا الحمد لله يعني بفتح في ابواب كده قريت لغايه دلوقتي 10 اجزاء. 10 اجزاء هش، 10 اجزاء لغايه دلوقتي. ده الناس يا حبيبي ده في واحد خاتم لغايه دلوقتي مش عارف كام ختمه، هش محسوبه كده. ليه؟ لان دي ليها ارقام. ها انت بقى بتصلي ورا مين؟ ورا فلان. هات لي واحد يبقى العباده الاحب الى قلبه ان واحد يصلي بربع ويقعد يكرره ونصلي فيه يا سيدي ساعه بربع، واحد تاني في الساعة دي جاب جزئين، فانت بقى تلاقيك قاعد هو قاعد يزيد ويعيد، الناس قاعدة جارية. بعدين بعد شوية بقى بتوع المسجد دول مع بتوع المسجد دول، فانت في الكام؟ لا احنا دلوقتي في الختمة. لا يا عم صاحبنا لسه محلك سر، قاعد لسه بيقرا في الربع، وانت متضايق بقى ومعمول ليه؟ انا عايز اخلص. ليه؟ عشان الحمد لله احنا في الختمة كذا، احنا صلينا ورا الشيخ فلان وعملنا مش عارف ايه، وانت نايم وسرحان وقاعد متعبد ربنا بالمشقه والظهر التعبان والرجل الاي مش عارف ايه، وخلاص هي دي العباده. وبعد كده الحمد لله. انت فاهم العباده غلط، مش كده عباده والله، والله العظيم ما هي كده العباده، ولا كده رمضان، ولا ربنا جعل رمضان عشان كده. ما انا لسه بقول لكم النبي كان بيعمل ايه في رمضان اهو جنب الحاجات اللي انتوا عارفينها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم في رمضان. يعني الكلام ده مش معناه النبي ما كانش بيقيم في رمضان، وما كانش بيصوم في رمضان، ما كانش بيذكر ربنا في رمضان، وما كانش بيتدرس القرآن في رمضان، بس احنا عارفين ده جنبيه ايه بقى؟ كان بيشتغل في رمضان، كان بيتعبد بعبوديات تانية في رمضان. انا عايزكم دلوقتي ايهما احب، ان انا اقرا جزء ولا اقرا ختمه في 3 ايام؟ يلا يا عم، لا يفقه القرآن من قرأه دون 3. انا هقراه في 3 ايام، بقرا كل يوم 10 اجزاء، انا متفرغ. ولا اقعد قاعدة كده ما بين مثلا انا هقرأ ما بين العصر للمغرب هقرأ قد ايه؟ 2 3 4 5، وانا هقرأ يدوبك مثلا 10 20 آية، وهمسك تفسير ولا اي شيء واقعد اتدبر وادخل المعاني في قلبي واقوم اصلي بيها واحفظها. ايهم هيكون اثره بعد رمضان؟ اللي قرأ كتير ونسي كتير ولا فاهم هو كان بيقول ايه، ولا اللي يمكن الاية دخلت فعاش بيها؟ هو ده اللي أنا عايزه. أنا عايز نعيش بعيشة مختلفة في رمضان. تعالوا نطبق، نطبق ونعيش ونشوف رمضان ربنا أراده في إيه. آدي آيات رمضان في القرآن. فين ذكر رمضان بالاسم كده؟ مش في البقرة لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ هنطلع منها إيه؟ هنطلع منها من الآيات دي دروس، وهنطلع منها الجدول العملي. هنعمل ايه بقى في رمضان؟ تعالوا شوف، عد معايا. ربنا قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى الصيام ايه المقصود الاساسي فيه؟ الصيام نفسه؟ اصوم عشان اصوم علشان ده رمضان؟ اصوم عشان الناس كلها صايمه؟ لا لا لا، امال اصوم عشان ايه؟ اصوم واطلع بالتقوى. يعني ايه تقوى؟ يعني الخشيه. لا مش معناها الخشيه، يعني الخوف من ربنا. لا والله العظيم ما هي بس كده، التقوى معنى أعلى بكتير. التقوى فيها حب، والتقوى فيها خوف، التقوى فيها امتثال للطاعة، التقوى فيها ابتعاد عن المعاصي، أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. ترجو دي مش كلام حلو، بحب ربنا وبرجو انه يعطيني الثواب، دي طاقة. وان تبتعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، فيها خوف وفيها رجاء وفيها حب لله، ادي التقوى. يبقى الصيام بيعلمني ده كله، الصيام بيعلمني المعاني دي كلها. اطلع منها ازاي؟ قال لك الخطة العملية ازاي. بعدها قال اياما معدودات، اكتب معايا اللي معاه ورقة وقلم، اياما معدودات. تفهم منها ايه دي؟ يعني ايام معدودة، شهر 29 يوم او 30 يوم. طب وهو بيقول لي اياما معدودات، طب ما احنا عارفين انها ايام معدودات، امال يعني هتكون ايه؟ لا لا لا، اياما معدودات دي تديك حاجتين على طول. اولا هي ايام، عشان كده احنا دايما نقول رمضان بيجري ورمضان قطار، صح؟ جري، هي دي ايام معدودات. يبقى ايه المطلوب فيها؟ قصر الامل. يعني ايه قصر الامل؟ يعني لو فاتك يوم اعرف ان انت بتفقد كنزك، الحق الحق قبل فوات الاوان. ما ينفعش في رمضان باي حال من الاحوال تضيع الزمن ده وتضيع منك الفرص دي. عندك 30 فرصة للنجاة، فهي ايام. يبقى تتعلم منها ايه؟ كل ما يجي حد يقولك نعمل كذا نسوي كذا ويبعدك عن جو رمضان، مش وقت، مش وقت لعب، ده دي ايام. فتتعلم قصر الامل، يبقى شعارك في رمضان قبل فوات الاوان، ادي اياما. طب معدودات محسوبة، بنتكلم على نظام. من غير نظام مفيش نجاح، من غير جدول حقيقي، من غير تغيير عاداتك مفيش نجاح. ايه العادة اللي انت هتغيرها في رمضان؟ ايه العادة؟ بتنام كتير، بتتكلم كتير، بتضيع وقت كتير، بتلهو كتير، بتعجز وبتحبط كتير. يبقى انا محتاج يبقى عندي نظام، نظام لتغيير العادات في رمضان. معدودات، فاهمين؟ بعدين قال ايه؟ خدنا كده حاجتين صح؟ رقم واحد، عدوا معايا عشان نطلع الواجبات. واحد، اياما قصر الامل. اتنين، معدودات نظام. تلاتة، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عارف بيقول لك ايه؟ كلنا فاهمينها فقهيا، اللي مش قادر عشان عنده عذر من سفر او مرض ما يصومش ويقضيها. لا لا لا لا، ما بيقولش كده بس، امال بيقول ايه؟ بيقول البس ثوب الخدمة. يعني بيقول لك بص، يا تصوم صح يا ما تصومش. ما عندناش الصيام الكرواتة، ما عندناش احنا الحمد لله صلينا وخلاص، اللي احنا بنعمله صليت، فين الخشوع فين الخضوع؟ الحمد لله اديني اسقطت الواجب. ما عندناش في رمضان اسقاط الواجب، يا تصوم صح يا ما تصومش. والايه دي هيكررها مرتين. يا رب تكررها ليه؟ ما احنا فهمناها خلاص. ليه هنا يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر، وبعد كده في الايه اللي بعديها يقول ومن كان منكم مريضا او على سفر؟ عارف عامله زي ازاي؟ لما اجي انا اقول لك بص يا محمد ولا يا احمد ولا يا فلان، بص لو مش قادر يا حبيبي ما تعملش، بس لو قادر اعملها كده. فتيجي تقول لا لا هعملها، بقول لك اسمع كلامي، لو قادر اعملها بالطريقه دي، مش قادر انا مش هزعل منك بس ما تعملهاش. انما شغل اللي هو واقف على الحبال ده ونص ونص ما ينفعش. دي اللي اسمها البس ثوب الخدمه. البس ثوب الخدمه تبقى خادم لله بقى، تشتغل بقى. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر، عندك الفرصه. بعديها رقم اربعه، وعلى الذين يطيقونه. يعني ايه يطيقونه؟ يعني يطيقونه بمشق. يعني انا ممكن اصوم بس هبقى خلصان مش قادر، الموضوع بالنسبة لي بشق الانفس. قالوا زي مين؟ واحد عاجز، واحد كبير في السن وعنده مرض شديد. طيب ده حكمه ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يفدي، يدي طعام عن كل يوم. طيب ماشي، فاهمين الحكم الشرعي، ايه الفايدة اللي فيها؟ كمل وانت تعرف. راح قال ايه بقى؟ فمن تطوع خيرا فهو خير له. بيتكلم على انهي تطوع؟ عن الصيام؟ بيتكلم عن التطوع في الفدية. انا دلوقتي هطلع حاجة، فبيقول زي ما الناس بتسأل طب نطلع ايه؟ تقول له وجبة كده، يعني زي الوجبات البسيطة، نص فرخة على شوية رز وبتاع، يقول لك ورحرح ايدك حبتين، لو زودتها يبقى خير. دي تاخد منها ايه؟ الواجب ان انا اطلع ده، بس قال لك فمن تطوع زود حبتين. عارف تاخد منها اسمها ايه العباده دي؟ رقم اربعه، اسمها عباده التامين. ما ينفعش بس تبقى صايم، لا احنا محتاجين صيام وذكر عشان نامن على الصيام. وما ينفعش بس تبقى قارئ قران وتبقى قايم، لا احنا محتاجين بر وتبطير، ومحتاجين إن إحنا نتعبد ربنا سبحانه وتعالى باحتساب النوايا، محتاجين أنواع تانية من العبادة تأمن على العبادة، هي دي تطوع. يبقى أنت لازم تزود علشان خاطر يبقى إيه؟ تأمن. آدي المطلوب منك في رمضان، يقولوا إيه؟ يقولوا سيدنا أبو هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا دخلوا المسجد، فيقال لهم لما تصنعون ذلك؟ قالوا نمحو صحائف خطايانا. يكونوا صايمين، يقول لك آه أأمن، أأمن عليها، أعمل إيه؟ أقعد بين المغرب والعشاء في اعتكاف عشان يبقى أمنت على الصيام. يبقى دي اسمها عبادة الإيه؟ التأمين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. بعدين راح جايب رقم 5، عبادة العزائم. إيه عبادة العزائم؟ قال وأن تصوموا خير لكم. هو الصيام دلوقتي رخصة ولا عزيمة؟ يعني إيه رخصة وعزيمة؟ يعني هو دلوقتي راجل مريض، لو صام يعني هيبقى الموضوع بالنسبة له صعب شوية، هو عنده رخصة ان هو ايه يفطر. طب لو صام بنسميها ايه؟ عزيمة، يعني تكبد عشان ربنا، بنسميها عبادة المشقة لله، فهمها دي. فبيقول لك وان تصوموا خير لكم، يبقى المطلوب في رمضان عزائم، اللي المفروض في رمضان ان انت تدوس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشد المئزر، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهاد لا يجتهده في اي ايام السنة في العشر الاواخر من رمضان. بس خد بالك، مش بس في الخمس ستة ألوان من الطاعة، أنا عايزك في كل ألوان الطاعات، في كفالة الأيتام تقطع نفسك، في السعي على الأرامل، في خدمة الناس، في حسن المعاملة، في الأخلاق، في السلوك، مش بس في شوية الحاجات الروتينية المعروفة، قطع نفسك. وكل واحد ليه بابه، كل واحد ليه بابه. واللي يقرأ تراجم الصحابة يعرف الحكاية دي. أنا دايما أقعد أقول خد بالك، تلاقي كل واحد يقول لك لقطة كده في حياة الصحابي ده، عثمان صلى لغاية ما قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، أبو بكر عملها ما حدش قال. طب أبو بكر ما بيغيرش؟ مش بابه، مش هي طاعته. خالد فين بقى عبادات سيدنا خالد؟ كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، مفيش. خالد فارس، مفيش معركة يدخلها إلا وينتصر فيها، بابه. في ناس أبوابها في قضاء الحوائج، اعتكاف شهر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول لا قضاء الحاجة والله أعظم. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. اللي انت مقطع نفسك ده، اللي انت بتقول عليه هو ده اللي فاز في رمضان، في واحد بمعاملة بسيطة قوي خد كل الأجر ده. فاهمين ده؟ عبادة العزائم، المشقة لله، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعدين قال إيه بقى؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إحنا واخدين كم حاجة لغاية دلوقتي؟ 5. عد معايا عشان تطلعوا، اللي ما كتبش يرجع يقرأ الأربع آيات دول ويقعد كده يحللهم ويكتبهم عشان ما ينساهمش، هيقعد يسمعهم طول الوقت اللي جاي كله، وكل ما يسمع أياما معدودات يطلع منها المعنى ده والمعنى ده، ويتعلم التدبر، ويقول هي دي العبادة اللي أنا هتعبد ربنا بيها دلوقتي، مش بس أقراها وخلاص. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، عارفين شهر رمضان شهر القرآن. طيب فاهمين ده، يعني عبادة أساسية من عبادات رمضان القرآن. بس خد بالك، القرآن أنهي اللي بيعمل 3 حاجات، إنما القرآن اللي ما بيعملش 3 حاجات دول آسف مش هو ده القرآن اللي ربنا بيطلبك بيه في رمضان. وما الأنهي؟ قال الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس 1، وبينات من الهدى 2، 3، والفرقان. إيه 3 حاجات؟ هدى يعني طريق، صح؟ هداية يعني إيه؟ يعني أنا مش عارف أمشي كده ولا أمشي كده، أسمع الشيخ ده ولا أسمع الشيخ ده، أعمل دي ولا ما أعملش دي، طب أبتدي بده ولا أبتدي بده، مش فاهم. القرآن لو قريته بنية إنه يهديك، يبقى الحيرة دي اللي بيعيشها إن المسلمين في الزمن ده تروح. أدي هدى، فاهمين دي؟ هدى للناس. رقم 2، بينات من الهدى. مش واخدين بالكم إنه قال هدى 2؟ طب خلاص يا رب هو هدى، ليه بقى بينات من الهدى؟ يعني إيه بينات من الهدى الأول؟ يعني علامات. أبسطها لك، قال هدى يعني الطريق قدامك، طريق الأسفلت، الوان واي بتاعك، ماشي؟ اللومط بقى اللي على الطريق دي بينات من الهدى. ما هو انا مش محتاج طريق بس، ما خلاص عرفت الطريق، بس الطريق ضلمه، هعمل ايه؟ الطريق معلوش ارشادات، في مفترق الطرق اعمل ايه؟ يجي يقول لك لا القران يهديك، يقول لك السكه ازاي ويقول لك كمان العلامات اللي تعرف بيها ان السكة صح ولا لا، وايه كمان، وفي مفترق الطرق في سكة توديك بعيد خالص وفي سكة تختصر لك الطريق تماما، فرقان ما بين الحق والباطل، ما بين الخبيث والطيب، تديك الإشارات اللي تقدر تمشي من خلالها. ادي القرآن مش فاهم، قول لي كلام عملي، اقول لك كلام عملي وانت قاعد بتقرأ كده. وتعالوا ناخد مثلا مثاله اول الربع، لما ربنا يقول ليس البر، يعني مش الطاعة، ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قصة مش قصة واحد قاعد يروح من هنا ويروح هنا ويعمل هنا ويسوي هنا والشكل من بره أستاذ والقلب خربان. مش ده البر، مش البر الشكل، مش البر انك تحكم على الناس بأشكالهم ومناظرهم وبصورهم، مش ده البر. البر مش ان انا ابقى أستاذ في الصلاة وضايع في حسن الخلق، فيبقى لما يجي يعامل الناس تلاقي الغلظة والفظاظة والغش وي وي وي. لسه واحد بيحكي لي بيقول لي واحنا في لجنة الامتحان اخته واقفة، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، يا اختي بيغشوا، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله، يا اختي ما شاء الله عزمتك طيب ما شاء الله، بيغشوا صوتهم طالع وبيغشوا، ماشي سيبهم، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. ده اسمه دين ده؟ الاخ وقف لها لا والله العظيم انتوا هتودونا في داهيه، ما هو كده منظر، ده دين؟ ده مش دين. فلو انت خدت جزء من الدين والجزء ده شكله حلو والناس هتقول عليك انت بقيت متدين وبقيت ملتزم وما شاء الله عليك لا قوه الا بالله، حلو كده، خدت الكلمه اللي تتحط في السي في فكده خلاص. والباقي بقى والله ليس البر، والله ما طاعه. ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وريني بقى، وريني بقى انفقت ايه مما تحب لله، الايثار لله. انما هتيجي تقول لي ما شاء الله انا خاتم وما شاء الله اصلي مش عارف عملت ايه وايه وايه والكلام الظاهري ده، والله ليس البر. هي دي ليس البر، ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن، البر جوه، البر في ايمان، وايمان ليه اعمال، مش يعني انا قلبي زي البفته البيضاء يعني سيبكم الشغل ده، لا، انما ايمان وفي اعمال وفي دلائل على ان الرجل ده فعلا مؤمن. قران يبقى اهو، يبقى انا فهمت، هدى انا اهو قال لي انا ماشي غلط، عشان كده انا بنتكس، عشان كده انا بضيع، عشان كده باجي اقول قلبي مش لاقيه، عشان كده بمشي على سطر واسيب عشرة. ليس البر، مش هو البر، مش هو الالتزام، مش هو الدين. الدين كله واحد، ادخله في السلم كافه. بعد كده بيحط لي حاجات ويقول لي دي علامه، ادي بقى ايه فكره اللمبه. انا عايز ابقى صادق يا شيخ، ادعي لي. ايه يا حبيبي؟ اسال الله الصدق والاخلاص في القول والعمل. ماشي يا حبيبي، اسال الله الصدق والاخلاص في القول والعمل. وبعدين خلاص، يعني ايه؟ يعني ايه صدق؟ ما انا قلت دعيت، عايز ايه؟ طب فين علامات الصدق؟ علامات الصدق انت فاهم الصدق يعني ايه؟ مش فاهم الصدق يعني ما تكذبش. تكذبش في ايه؟ ما انت ممكن تكون ما بتكذبش بلسانك لكن بتكذب باحوالك، قلبك في حته وحالك في حته، ده مش كذب؟ طب ده كذب، كذب بالاحوال. طب اعمل ايه يعني؟ يعني ايه؟ قول لي العلامات يا شيخ، انا مش فاهم. اقول لك العلامات، ست علامات، ست علامات. قال ايه؟ امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، ادي الايمان. اثنين، اتى المال على حبه، ايثار. ثلاثه، اقام الصلاه. اربعه، اتى الزكاه. خمسه، وفي بعهوده. سته، صابر. بعدها قال اولئك الذين صدقوا، هم دول اهل الصدق. ست علامات، يبقى دي هي اسمها ايه؟ بينات من الهدى والفرقان. عرفت اللمبه؟ اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. بعدين ما هو انا مش عارف، انا حاسس كده انا باين منافق، انا حاسس ان انا منافق. طب مين قال لك؟ ربنا سبحانه وتعالى يميز الخبيث من الطيب. ارجع شوف ايه علامات النفاق وهي علاجها كده، ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى. ما تتكسلش خلاص، ميز لك ما بين الطيب وما بين الخبيث، عكس ده تبقى انت ده. هي دي بينات من الهدى والفرقان. انا بقول كل الكلام ده وقاعد بستطرد ليه؟ عشان عباده اساسيه في رمضان ان انت قاعد تصلي وقاعد تسمع قران وخلاص. اسمع وحاول تطلع كل يوم من صلاه التراويح بايه ايتين، ترجع تمسكها كده وتقعد بقى تشوفها معناها، تسال عنها، تتجاوب معاها، تكتبها في دفتر خاص، تعيش القران، عشان نوصل في الاخر خالص ان الفائز الحقيقي قرآن يمشي. عرفتوا؟ ادي المعنى السابع. عبودية القرآن الحقيقية تحقق إيه؟ الثلاث حاجات: هدى، بينات من الهدى، والفرقان. ثمانية، أجي بقى حكاية اليقظة، عبودية اليقظة. قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد دي كلمة شهادة، عكسها إيه في اللغة؟ غيب. يقولك إيه، نحن في عالم الشهادة اللي انت شايفه ده، إنما الملائكة والجن واسمهم عالم غيب مش شايفه، صح؟ يعني فمن شهد منكم الشهر، بيقولك آسف مش عايز واحد نايم في رمضان، اللي نايمين في رمضان بتوع مسلسلاتك عندنا مش تبعنا خالص، ماشي؟ من شهد، دول ما شهدوش، دول نايمين. الغفلة ما تنفعش معانا، رمضان عدو الغفلة، ما تنفعش. شهد، شهد، عشان كده ما قالش حضر. فمن حضره رمضان، رمضان جه عليه طب عليه كده، زي ما احنا حاسين رمضان طابب علينا، خليه شوية لسه ما لحقتش، والله ما عملتش حاجة لسه. بعدين بيقول لك السلف كانوا يستعدوا 6 أشهر، يا عم حتى 6 دقائق مش لاقيين، مشي الدنيا شوية، العملية صعبة، أصل لسه ما خلصتش كذا ولسه ما خلصتش كذا. ومعدين بقى جاي رمضان إيه كده، جاي في عز الموسم، نفس الأيام دي كنا فين؟ يلا خير الحمد لله، رمضان جاي في عزه، المطربين الكبار كلهم كانوا بيعملوا في الوقت ده على المسرح الروماني في مارينا، ضاعت، إن الله وإن الله يرجعون. يبقى العبودية التامنة إيه؟ عبودية اليقظة، عبودية الذكر، ذكر لسان وذكر قلب. أعمل إيه يعني؟ سبح كتير، استغفر كتير، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كثير، عشان إيه يعني؟ عشان أفوق، عشان اسم ربنا يدخل على القلب يفوقه، عشان هو دلوقتي واخد 20 حقن البنج، فعايزين نفوقه، نحطه تحت جهاز الإفاقة، هي دي. فمن شهد، أذكر، تفكر، اقعد بينك وبين نفسك كل لغاية إمتى بقى؟ حتى أمتى؟ لغاية إمتى هبقى بنفس الحال ده؟ فوق بقى، تمام كده؟ هذه العبودية الثامنة، فمن شهد منكم الشهر فليصم. عاد تاني، وقال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بقول لك تاني وبأكد عليك، ما ينفعش رمضان أي رمضان، ما ينفعش رمضان يبقى زي أي شهر، ما ينفعش يوم صومك زي يوم فطرك. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. العبودية التاسعة، عبودية أنت بتحس أنها عبادة من عبادات رمضان، زيها زي شنط رمضان كده. أنا قلت لحد من الناس بيتكلم في برضو يعني عبادات رمضان وجدوله في رمضان والكلام ده، فقلت ممكن أسأل سؤال، في الوقت ده كنت بتعمل إيه؟ قال لي بعمل شنط رمضان. قلت له أنت دلوقتي بتعمل إيه؟ قال لي بعمل شنط رمضان. قلت له السنة اللي فاتت رمضان أثره كان عليك إيه؟ قال لي يعني. قلت له طيب، طالما يعني اللي فات ده ما نفعش، بتعيده من تاني ليه؟ عشان هو روتين، عشان احنا بنرضي نفسينا ما بنرضيش رب العالمين. والله كده الشباب كلهم عاملين باكينج وبتاع، ويلا اجمع وحط وسوي، ماشي. الشباب كلها هتروح تصلي بالليل في التهجد عند الشيخ فلان، وكلهم هناك، حلو نقضيها جو حلو، بنرضي نفسينا. طب فين عباداتك التانية؟ هو نفس الروتين، وهو برضه عايز يعيش عليه، وهو هيموت عليه، وهو عارف انه ما بيعملش فيه حاجة، بس برضه هي كده نموت ونموت ويتحيا رمضان بالطريقة دي، يعني ما ينفعش. فعشان كده هنا بيقول ايه؟ العبادة التاسعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يا رب احنا هنصوم فهنجوع وهنعطش وهنتعب وهنصلي بالليل وهيبقى فيها مشقة، فين اليسر؟ قال هي دي اليسر. عارف ليه اليسر؟ انا وانت مسجونين، مسجونين في سجن الهوى، انت تقدر تبطل كذا؟ انا مش عايز اقول كذا، لانه كذا دي كل واحد دلوقتي ضربت في دماغه حاجه. تقدر تبطل كذا؟ معصيه كانت، دنيا كانت، تقدر تعيش بطريقه مختلفه؟ صعب. يبقى انا وانت مسجونين ولا لا؟ فهو بيقول لك والله رمضان بيفكك من السجن ده، سجن ان انت ما ينفعش الا انك تبقى بشكل معين، لا دلوقتي خلاص مش قادر لازم اكل، لا لا لا لا انا مفتون واخاف على نفسي وبتاع، لا لازم اقاتل النساء كده. فبيقولك لا لا خالص، ممكن تستغنى عن كل الحاجات دي، والله ممكن، ومفيش اي مشكلة، سجن. فعشان كده بيقولك هو ده اليسر، يسرها على نفسك، فكها شوية، فك بدل ما انت قاعد متقيد، فهمتوا دي؟ ادي اليسر. وايه كمان؟ العبادة التاسعة اللي هنا فيها معنى مجاهدة النفس، وفيها معنى التيسير. هو عايز اليسر، وعايزك تبقى من أهل اليسر ومن أهل التيسير، من يسر على مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. سهلها على الناس يا عم، سهلها على الناس عموما، ما تقفلهاش، فخلي الأمور تبقى يسيرة. هو ده الشرع في سائر الأمر، يسرها، يسرها عليهم في عمل، يسرها عليهم في حكم من أحكام الشرع اللي فيه ساعة. يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لما تخنق الناس تبقى أنت وقعتهم للأسف الشديد في مشقة بالغة، وبقى الدين بالنسبة لهم حرج، مش طايق الدين، مش قادر على الدين. بس مش معنى كده أن يبقى فيه تنازل على الدين، يعني عشان يسرها على الناس حلال حلال حلال، لا مش معناها كده، معناها أنه في حدود الشرع ما تقفلهاش. ممكن تدين ربنا سبحانه وتعالى أنت بالعزيمة ويدين الناس بالرخص، مسألة فيها ساعة. تعرف تعمل العبودية دي والله وانت بتعملها هتحس ان انت مش ملتزم ومفرد على انها الدين. والله يريد الله بكم اليسر. يا اخي يسر، عبودية مفقودة، جابها في سياق رمضان ولا جابها في سياق تاني؟ سياق رمضان اهو، مين بيتعبد ربنا بعبودية اليسر؟ يا اليسر عندنا، مش عايز اقول كلام غلط، تبع برضو يسر كده. ما اليسر عندنا يبقى حاجة تانية، فهمتوا صح؟ مش عايز اقول، اللي يفهم يفهم بقى. يا اليسر كده يا إما حاجة تانية. يا حبيبي يسر في الدين والله، فهمتوا؟ على الله كده. 9 10 بعدين، ولتكملوا العدة. احنا قلنا نظام ولا مش نظام؟ 30 يوم يبقوا 30 يوم، 29 يوم 29 يوم، تكملوا العدة. وبعدين ولتكبروا الله على ما هداكم. العبودية العشرة عبودية التعظيم. عبودية ايه؟ عبودية الله أكبر، عبودية الله أعلى وأجل. عارفين قصة أبو سفيان؟ أبو سفيان وقف كده بعد إيه؟ أحد، قال أعلو هبل، أعلو هبل، فرحان بقى بهبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول. قالوا قولوا الله أعلى وأجل. يبقى كده عبودية التعظيم لله. عبودية التعظيم دي تبان فين؟ آه، وأنا صايم من أهل التقوى. إحنا لسه بنقول تقوى، لما سيدنا عمر ما كانش فاهم يعني تقوى، قعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، يعني النبي كان موجود والآيات دي بتنزل وهو مش فاهم يعني تقوى. وجي بعديها خلافة أبو بكر لما بقى أمير المؤمنين، سأل أبي بن كعب قال له أنا مش فاهم يعني تقوى. قال له يا أمير المؤمنين إذا كنت في أرض فيها شوك ماذا تصنع؟ قال أشمر، أمشي بقى بالراحة قوي واخد بالي وشمر كده عشان خاطر ما فيش شوكة تخش فيها. قال هذه التقوى. يبقى أنا صايم أبقى عامل كده؟ لا لا لا، ما فيناش بقى من كلام فارغ، ما فيناش بقى من بصة غلط، ما فيناش بقى من تضييع وقت. هي دي ولتكبروا الله، انه من عليك على ما هداكم، من عليك يبقى تعظم ربنا. صور تعظيم ربنا انه يبقى رمضان في حياتك ليه القيمة الجليلة دي. وصلت؟ عظم ربك، ولو حتى تعتد بالذكر لغاية ما يبقى ليها اثر في القلب. عشان كده الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. عشان كده في صلاتك كل شويه الله اكبر الله اكبر، عشان كده اذانك بيقول لك الله اكبر، كل المعاني دي عشان تعظم ربنا سبحانه وتعالى. فما يهونش عليك، بالله عليك ما يبقاش عندك رخيص، بالله عليك لا يكن الله اهون الناظرين اليك. اوعى اوعى يكون رمضان رخيص ورب رمضان عليك رخيص. إياه، اوعى. عشان كده ولتكبروا الله، خلي رمضان وخلي جو رمضان وخلي عبادات رمضان تكبر المعنى ده في قلبك، تعظم المعنى ده في قلبك، يبقى الله العظيم تركع تقول سبحان ربي العظيم وانت حاسس يعني ايه عظيم. يبقى ليه الغلاوة دي؟ أضربها لك بمثال عملي. جايزة من الجوائز اللي بتتعمل دلوقتي، لعبة مش عارف ايه وبتاعت ايه، يلا افتح الصندوق مليون دولار، ايه رأيك؟ تشترك؟ تشترك هتاخد مليون دولار. عارف يعني مليون دولار؟ يعني سيبك بقى من العيشة اللي انت عايشها، عيشة البيئة دي، هتلاقي بقى حاجة تمام. مليون دولار يعني انت هتقعد ان شاء الله في فيلا محترمة، معرفش يعني هيبقى ولا، خليهم بحبحوا حبتين، خليهم 10 مليون دولار عشان العملية توسع معاك، وتركب لك بقى عربية صح، بلاش العربيات التعبانة اللي انت قاعد بتركب فيها دي، عيش صح بقى، وهتتجوز واحدة صح، وكل حاجة هتبقى صح، تنام فرصة 10 مليون دولار تنام صفقة العمر تروح لكل الناس تقول بس هنعمل دي وننام مش عايزين حاجة بعديها صح كده؟ طب ورمضان هي دي ولتكبروا الله على ما هداكم هو ده التعظيم فأنا معظم المليون دولار فعشان كده هقطع نفسي عشان المليون دولار ولو أنا معظم عتق وجنة ومرافقة النبي في الجنة وصدقين وشهداء والكلام اللي احنا قلناه ده كله هيبقى ولتكبروا الله على ما هداكم وصلت؟ تعظيم خدنا كم عبادة لغاية دلوقتي؟ 10 بعدين السكة 3 حاجات عشان بس من دلوقتي نلخص الكام نقطة اللي احنا نقولهم في 3 نقط قال ايه؟ لعلكم تتقون وبعديها لعلكم تشكرون وبعديها لعلهم يرشدون هم 3 سكك اللي بيجيبهم يبقى جاب رمضان يعني ايه؟ يعني تطلع من رمضان بتقوى يبقى انت فزت برمضان 2 طلعت من رمضان وانت شاكر لربنا يبقى انت كده طلعت من الفائزين برمضان 3 عرفت الرشاد ما بقتش معوج ما بقاش قلبك زائغ ما بقتش مش عارف ما بقتش حيران في الأرض له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا مش فاهم حاجة لا لا لا لا لا على الرشاد ما فيش حاجة بتتخطفك من شهوات الدنيا ولا شياطين ولا نفس الأمارة ولا حاجات دي موجودة بس تأثيرها عليك ما يخلكش تخرج عن الصراط أدي المطلوب في رمضان لخصت الدنيا طب وبعد ما قال ولعلكم تشكرون يعني اللي هيشكر اللي هيحقق الكلام اللي احنا قلناه عبودية القرآن وايه كمان وقلنا عبودية التيسير وايه كمان وعبودية التعظيم هو ده اللي شاكر لله هي دي لعلكم تشكرون طيب بعدها الآية يعني يا جماعة ربنا بيتكلم على الصيام والقرآن و بعدها قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم مفهومة كده معلش يعني بقلة عقلي ايه اللي حشر الآية دي في الموضوع وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مش فاهم بيتكلم على الصيام إيه اللي دخلنا دلوقتي في الدعاء إحنا مصيمين وإحنا بنقرأ قرآن سألك عبادي عني ليه العبادة 11 وهي من مقاصد رمضان التعرف على الرحمن إيه التعرف حد يقول لي يعني إيه الله الصمد يعني إيه الصمد يا حبيبي قل هو الله أحد الله الصمد لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن يعني الصمد الذي لا جوف له ملوش جوف يبقى لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب فهمتوا؟ عرفتوا ليه بقى العلاقة ما بين اسم الله الصمد وما بين الصيام؟ عرفتوا؟ إن احنا محتاجين ناكل ونشرب ولما هنقعد كم ساعة ما بناكلش وما نشربش هنبقى مدروخين وحالتنا حالة أما الله فليس كذلك وإحنا صايمين هنعرف إحنا إيه وربنا إيه دي 1 2 واحنا بنقرا قران مش هو القران ده اللي فيه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها مش هو القران ده اللي بيقول لي هو مين ربنا فعشان كده لما قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران انا مطلوب بي ايه من قراءه القران تحصيل حسنات ماشي ده معنى بس مش هو ده المقصود الاعلى من القران امال ايه مقصودي من القران اعرف الرحمن بقرا كلامه عشان اعرفه فعشان كده قال لك قران ايه هيعمل هيعرفك بربنا عشان كده قال لك ساعتها بقى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اسمع عباده الايه التعرف مين اللي هيفوز برمضان اللي هيعرف مين ربنا هتعرف مين ربنا هيبقى الموضوع مختلف هو انت لو بتعظم ربنا هتعرف تعمل معصيه ده انت يا اخي لو فهمت معنى اسم الله الحيي والله العظيم ما تعرف تتحرك ان ربنا بيستحي مننا انا اللي بعمل ذنوب وانا اللي بعمل معاصي وانا اللي بعمل مخالفات يا رب فأنا اللي أحط دماغي في سابع أرض حياء وخجلا لا لا لا أصل أنت لما هترفع إيدك لله هتتعرف عليه ولما هترفع إيده بيستحي أنه يردها لك يا رب أنا شقي أنا عاصي أنا مذنب أنا مش أهل الكلام ده خالص لا أنت لما هترفعها هو هيستحي أن يردها صفرا خائبا إيه ده بقى هي دي فلما هتعرف معنى من معاني هتعيش عيشة تانية هتفهم معنى تاني هتستحي بعد كده ان هو يبقى بيستحي مني وانا مش مستحي خالص وانا ما عنديش دم وانا ما بتكسفش وانا بتجرأ ومش هممني واذا سألك عبادي عني فاني قريب مين انت يا رب قال انا قريب منك قوي بس انا مش حاسك يا رب انا قلبي بعيد عنك يا رب أنا مش واخد بالي من معاني دي أنا مش مستحضر قربك يا رب ده أنا ببقى بين إيديك في صلاة ولا عفاهم المعاني دي يا رب أنا ماشي في الدنيا واخداني يا رب، أنا مش فاهم، فإني قريب دي خالص يا رب. ما هو أنا لو عارف وفاهم وحاسس إنه قريب مش ممكن حعرف أعصيك يا رب. عرفت درس رمضان؟ فهمت يعني إيه رمضان؟ عرفت يعني إيه تقوى؟ عرفت يعني إيه الثمرة؟ عرفت إيه المطلوب؟ عرفت يعني إيه عبادة التعرف؟ هو ده التعرف. هو ما بيتكلمش على الدعاء، هو الدعاء وسيلة، لكن بيتكلم على التعرف. عشان كده ما قالش يا أيها الذين آمنوا ادعوني أستجب لكم، لا لا لا، ما بيتكلمش على الدعاء، الدعاء ده وسيلة. والله ما بيتكلم على الصيام، بيتكلم على التقوى. الربع ده فيه خمسة تقوى، اقرأ كده: وأولئك هم المتقون لعلكم تتقون، حقا على المتقين لعلكم تتقون، آخر الربع لعلهم يتقون. إيه؟ الصيام وسيلة للتقوى. الصيام عمره ما كان غاية، رمضان عمره ما كان الاستهوس. فهمتوا؟ العبودية الحداشر كانت ايه؟ التعرف. وايه الوسيلة؟ ارفع ايدك. وبعد كده ختمت الآيات بموضوع فقهي لكن في معنى تربوي رائع. قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. دلوقتي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على إن بشر، على إنسان، إنسان له شهوة. طب وإحنا في رمضان، طب أعمل إيه؟ بجاهد نفسي بس عندي شهوة متغلباني. وهو مين قال لك إن الشهوة دي مش طريقك للجنة؟ إزاي طريق للجنة؟ حفت الجنة بالإيه؟ حفت الجنة بالإيه؟ بالشهوات. يبقى طريق للجنة ولا لأ؟ إيه اللي على سور الجنة؟ شهوة. عرفت أحطها صح بقيت في الجنة، خلص الموضوع. ومعدين قال ايه؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. عبودية الستر، ادي العبودية الاتناشر. عبودية ايه؟ الستر. طب وايه فيها معنى الستر؟ ان انا ابقى فاهم ان انا عندي عيوب ومحتاج استر. انا عندي عيوب وهي عندها عيوب، وهي محتاجة تستر وانا محتاج استر، صح؟ وانا عندي نقص ومحتاج غيري فيه، وهي عندها نقص ومحتاجاني فيه. عشان كده بيقول لك خد بالك من المعنى ده. فتعبد ربنا سبحانه وتعالى ان انت ايه؟ انت غلبان وفقير ومحتاج، فاستر على نفسك واستر على غيرك. عبودية الستر. وبعدين قال: علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. يعني كان بيعملوا ايه؟ عندهم مقاومة، عايز والله يروح يصلي دلوقتي وبرضه نفسه بتقول له عليك انك تستمتع بمراتك، قاعد بقى اعمل دي ولا اعمل دي. قال له: هي مين قال لك انها مش عبودية؟ انا بلزمك بشيء ان انت تعرف تجاهد نفسك فيه، لكن انا مش منع عنك، كنت اريد منه معنى وهو المجاهدة، لكن طالما المجاهدة دي بقت شديدة عليك يريد الله بكم اليسر. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. بص بص القرآن كده بيروح حاطط لك كلمتين في وسط الموضوع، يعني ايه؟ الان باشرهن، خلاص كده الحكم يجوز ليك ان انت تستمتع بمراتك في ليل رمضان، خلصت الموضوع. لا، وابتغي ما كتب الله لك، يعني ما تنساش وانت بتعمل انك تبقى محتسب، ما تنسانيش عشان وسعتها عليك يبقى افتكر مين اللي وسعها عليك، ومين اللي ادها لك، ومين اللي تابع عليك، ومين اللي عفى عنك، ومين اللي اذن لك بالاستمتاع ده، فاحتسب. وبعدين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وسع. مين قالك ان المطلوب ان انت تبقى قافل على نفسك؟ مين المطلوب ان انت تواصل؟ مين قالك ان انت في ليل رمضان ان انت ما تاكلش وما تشربش عشان تبقى اكتر الزام؟ لا لا لا لا، اديها امتى الجزرة وامسك لها امتى العصاية؟ نفسك البشرية مسك لها عصاية في النهار مش هتهوبي ناحية ده، وبالليل ده النبي محمد يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم ويصلي اول الليل نصف الليل اخر الليل، هو ده النبي محمد. وهي دي العبودية. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن. نرجع تاني للخطوط الحمراء. وأنتم عاكفون في المساجد، عايزك بقى تقوم العبودية كام دي بقى؟ العبودية 13. إيه بقى؟ عكوف القلب على الله. دي فكرة الاعتكاف. يعني مطلوب منك في رمضان عبودية حلوة قوي. عبودية تعمل فيها إيه؟ تقعد تركز عشان قلبك يبقى خاشع، تقعد تركز ان مفيش حد في الكون دلوقتي غيرك وغير ربنا. ايه المطلوب؟ مراتي مفيش، مش موجودة، عيالي، شغلي الصبح مش موجود. عكوف القلب، خلصت، مشيوا راحوا، ها ما بقاش فيه غيرك وربنا، هتعمل ايه؟ رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا. برضو انت قاعد بتلتفت، عايز شرق عايز غرب، لا انا وراي ارتباطات، انا عندي مشاغل. لا يا حبيبي، خلصت، ما بقاش فيه مشاغل. تعرف تعيش كده؟ تعرف تقول لنفسك المعنى ده لمده 10 ايام؟ مفيش مشاغل، انا دلوقتي انا وربنا وبس. ادي عبوديه، عكوف القلب في عبوديه الرب. تلك حدود الله فلا تقربوها، ادي الحدود الايه، الخطوط الحمراء، ما تهوبش ناحيه ده، ما تفتحش اي باب. عارف على الصراط كده واحد بينادي بيقول لك ايه، خد بالك هنا فتن وهنا فتن، تيجي تمسك كده وعايز تتفرج يقول لك لا تفتح، انك ان تفتحه تلجه، لو فتحت الباب ده هتخش جوه مش هتطلع، فلا تقربوها. بعدين قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتقون ازاي؟ حقق 13 نقطة. بعدين ختم الآيات بموضوع مختلف خالص وبعيد خالص، خلصنا من التقوى وعرفنا بقى الموضوع، ايه اللي دخل بقى؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ايه اللي دخل الموضوع الأكل الحلال والحرام هنا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، آخر الحديث قال إيه؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهو القلب. طيب وقال التقوى فين؟ عرفت الحل ولا لسه؟ التقوى اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها دي كلها تمحيها في ثانية لقمة حرام، هي دي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا تاخد مال بيمين كاذبة ولا غصبا ولا سرقة ولا رشوة ولا ربا. وإيه بقى؟ وتدلوا بها إلى الحكام، أي ولا تلقوا إلى الحكام بالحجج الباطلة، يقف قدام القاضي ويحلف بالأيمان المغلظة عشان يمشي الشيك فيأخذ مال بالباطل وأنتم تعلمون وانت عارف. فبعد ما ذكر ال 13 نقطة دول اللي هم يدوك المنهج، قال لك وأخطر شيء يضيع لك ده كله اللقمة الحرام، فكأنها رقم 14 تحري الحلال. 14 خطوة هم دول رمضان، عشان رمضان ما يبقاش الريست هاوس، عشان رمضان ما يبقاش شيء في الحياة ومرحلة ومحطة على طريق السفر. رمضان أساس، افهم المعنى ده كويس وعيش رمضان السنة دي بمفهوم جديد في العبادة علشان تنال الثمرة. والفائز اللي هنتقابل بعد رمضان ويكون لسه مستمر على مفهوم العبودية بعد رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.